يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو أن أحدا سافر للسياحة لأيام معدودة لكنها غير محددة، وقد سافر في شهر رمضان، فهل يجب عليه أن يصوم؟ السفر إذا سافر، السفر يبيح الفطر، السفر يبيح الفطر، إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، سواء كان سفره للسياحة أو لغيرها، لكن بشرط أن تكون السياحة مباحة، ما تكون السياحة في بلاد الكفار، الحرام ما يجوز للسياح في بلاد الكفار، إنما تكون السياحة في بلاد المسلمين، لا بأس، السفر للنزهة لا بأس، مباح، أما السفر المحرم فلا، لا يفطر ولا يقصر الصلاة، لأن الرخص لا تستباح للمعاصي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا نسي الخطيب يوم الجمعة، نسي الجلوس بين الخطبتين فصارت خطبة واحدة ثم ذكر قبل الإقامة أو بعد الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ ما تكون خطبة واحدة، لازم يبدأ الثانية بالحمد لله والثناء عليه، ما إن كان كلام متواصل إنه يكون خطبة واحدة وباقي عليها الخطبة الثانية، يعيد الصلاة، يعيد الخطبة ويعيد الصلاة، لأن من شرط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، تقدم خطبتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. نعم. أما لو أنه خطب الخطبتين قائما ولم يجلس بينهما تارك لسنة، خطبة صحيحة، الصلاة صحيحة لأنه أتى بالخطبتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثر في الآونة الأخيرة ما يسمى بمسيرات التخرج، وهي أن يسير الطلاب أو الطالبات المتخرجات أو الحافظين أو الحافظون لكتاب الله يسيرون أمام الحضور حتى يأخذوا أماكنهم في الجلوس ثم يتم تكريمهم، هل هذا الفعل جائز أم فيه مشابهة لغير المسلمين؟ لا أعلم فيه ما، لا أعلم ما يمنع من ذلك، لأنهم يريدون أن يروا، يرى حفاظ القرآن، يرى المتخرجون، ما في بأس إن شاء الله، يعني فيما أرى أنا لا أرى في بأس. نعم. لكن لا يلبسون ملابس الكفار، ما يلبسه الكفار ما يلبسون ولا يتشبهون به، مثل لبس القبعة أو حبة الرهبان أو ما أشبه ذلك، لا يجوز، يلبسون لباس المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة مدرسة للقرآن الكريم، هل يجوز لها إذا أتتها الدورة أن تأخذ المصحف وأن تمسه، وهل لها أن تقرأ القرآن وأن تراجع حفظها؟ نعم. امرأة مدرسة للقرآن الكريم، هل لها إذا أتتها الدورة الشهرية أن تأخذ المصحف وأن تمسه؟ الذي نعرفه أن المدرسة تعطى إجازة في الحيض وفي الولادة والنفاس، تعطى إجازة في هاتين الحالتين، هذا نظام وهو موافق للشرع، لا تمس المصحف مباشرة ولا تتلو القرآن وهي حائض أو نفاسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص يصلي مع الجماعة في الصف، شخص يصلي مع الجماعة في الصف وبجواره شخص مدخن وقد آذاه برائحة الدخان، هل له أن يقطع الصلاة؟ لا، لكن يتأخر أو يتقدم إلى صف آخر أثناء الصف، ما في بأس، تقدم إلى الصف الذي أمامه أو يتأخر الصف الذي خلف، ما في بأس، لكن لا يقطع الصلاة، يصبر، يصبر والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من بريطانيا، يقول: رجل لا يريد إنجاب الأطفال وقد تزوج بامرأة فلم يخبرها بذلك إلا بعد الزواج، والآن هذه المرأة قد أصبحت حاملا. ليس هذا بيده، وإنجاب الأطفال مرغب فيه سنة، تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فلا ينفر من الأطفال. هذه دعايات الكفار، المسلمون يرغبون في الأولاد ويرغبون في الحمل، والحمد لله يعملون بالسنة. نعم. وتقول حفظك الله: وهو يأمرها الآن بإسقاط الجنين. لا تطيع، هذه معصية، لا تطيعه بالمعصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للمرأة أن تسرح شعر المتبرجات حيث إن عندها محل لتسريح الشعر؟ لا تعين العاصيات على معصيتهن، فلا تعمل الكوافيرات والأشياء التي فيها مخالفة لدين الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة مسلمة ولا تعرف عن الإسلام شيئا وقد تزوجت بكافر، فما حكم يقول نكاحها؟ نكاحها باطل، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا، هذا بالكتاب والسنة والإجماع، النكاح هذا باطل. نعم. يقول: وهل لهذه المرأة المسلمة أن ترث من والدها؟ المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، مقطوع التوارث بين المسلمين والكفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز الكذب خوفا من الإصابة بالعين؟ هل يجوز الكذب خوفا من الإصابة بالعين؟ لا، ما يجوز الكذب، حرام. الإصابة بالعين يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يضر الشيء بإذن الله، ويكثر من الورد والذكر ولا يضر الشيء بإذن الله، يستعيذ بالله، يلجأ إلى الله ولا يضر الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إتلاف بيض الحمام وأعشاشه إذا كانت تضر الإنسان وتزعجه؟ الذي يؤذي يقتل، الذي يؤذي يقتل، الحمام وغيره دفعا لأذاه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا إذا كان في مكة، حمام في مكة لا، آمن، فلا يهيج ولا ينفر ولا يقتل. نعم. يجعل في بيتها وفي محل شيء يمنع الحمام، يحط شبك، يحط شيء يمنع الحمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه في آخر الزمان يقدم الصبي للإمامة لا لفقهه وإنما لجمال صوته. سؤاله: أحيانا يقدمونني لجمال صوتي وفيه، وهناك من هو أفقه مني وأحفظ، فهل أدخل في هذا الأثر المذكور، وهل لي أن أمتنع من التقدم؟ الحديث ليس فيه أنهم يقدمونه للصلاة، لكن يقدمونه يتلو القرآن وليس بأفقههم، إنما يريدون التلذذ بصوته، هذا ورد. وأما الصلاة الصبي بالبالغين صحيح أنها تجوز إذا كان أقرأهم لكتاب الله، قد كان عمرو بن سلمة يؤم الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤم قومه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أقرأهم لكتاب الله، كان صبيا لم يبلغ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أستيقظ بعد أذان الفجر فأصلي ركعتي الفجر دائما في المنزل. أستيقظ بعد أذان الفجر فأصلي ركعتي الفجر دائما في المنزل، ثم إذا أقيمت الصلاة ذهبت للمسجد وصليت مع الجماعة، فهل هذا هو السنة أم أبادر للذهاب إلى المسجد وأداء الركعتين فيه قبل الصلاة؟ الإمام نعم يبقى في بيته يصلي الراتبة ثم يخرج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما المأموم فيبكر إلى المسجد، يبكر إلى المسجد، وإذا وصل إلى المسجد يصلي ركعتين ويكفيان عن الراتبة وعن تحية المسجد. نعم. ويجلس يذكر الله يتلو القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لقد نسيت صلاة العشاء وتذكرتها قبل صلاة الفجر بساعة، فهل أصليها في هذه الحال؟ نعم، صلاة العشاء يبقى وقتها إلى طلوع الفجر، من أدرك ركعة قبل أن يطلع الفجر، من أدرك ركعة من صلاة العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك صلاة العشاء، يصليها يبادر بصلاتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول دخلت مع الإمام لصلاة الفريضة في التشهد الأخير، فلما سلم وقمت لأصلي ما فاتني سمعت جماعة تقيم الصلاة، فحولت هذه الفريضة إلى نافلة، وعندما سلمت من النافلة دخلت مع الجماعة الجديدة لأدرك فضل الجماعة، هل فعلي هذا صحيح؟ أحسنت في هذا، هذا طيب، يجوز أن الإنسان يحول الفريضة إلى نافلة في مثل هذه الحالة يصلي مع الجماعة، طيب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يعمل في مؤسسة وعهد إليه صاحبها بأن يبيع بسعر معين، فباع فوق السعر المحدد له وبلغت تلك الزيادة 3000 ريال، وقد ندم على فعله فقام بالتصدق بجزء من تلك 3000 على قرابة له. سؤاله هل يكمل؟ هبله، ما هو بلو يتصدق بها، هذه ثمن السلعة لصاحبها، طيها لصاحبها، ولا يتصدق إلا بما أعطاه صاحب المحل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعمل عند كفيلي في مخزن للإلكترونيات، ومن هذه الإلكترونيات أجهزة التلفاز، فهل يجوز لي أن أتولى بيع هذه الأجهزة؟ إذا تورعت عنها وبعت غيرها ولم تبعها فهو أحسن لك وأبرى لذمتك، لأنها قد يشتريها من يستعملها ما لا يجوز، يبع غيرها من المباحات. نعم. أنت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.